بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 70 بعد 600 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والشبهة الأولى في هذا الدرس وهي حول الآيات التي جاءت فيها نسبة كلمة الضلال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الغواية، ما معناها؟ كقول الله سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا فهدى. وقول الله سبحانه وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وكذلك قول الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهنا ما معنى هذه الآيات التي فيها نسبة الضلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أولئك الطاعنين في النبي صلى الله عليه وسلم وفي النبوة يقولون أنه، يصفونه بالضلالة والعياذ بالله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا غاويا والعياذ بالله. فهم ينسبون الضلال الذي هو بمعنى الغواية إلى الأنبياء، يقولون أنه كان ضالا، معنى كان غاويا عن الطريق، عن طريق الحق وعن الطريق المستقيم. فكيف تفهم يا أيها المسلم هذه الآيات، وكيف ترد على مثل هؤلاء الذين يطعنون في أنبياء الله ورسله وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على ذلك: أولا، أن الضلال يأتي في القرآن بعدة معان. هذا هو الذي سيبين لك، هذا الذي سيبين لك إذا عرفت هذا التفصيل، أن القرآن وردت فيه لفظ الضلال ويراد به عدة معان. فالمعنى الأول وهو أكثر ما ورد في القرآن، الذي هو الضلال الذي بمعنى الغواية والذهاب عن طريق الحق، وربما وصل إلى الكفر، وهذا أشهر المعاني. ما هي الأمثلة على ذلك؟ قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا الضالين يعني المراد بهم النصارى الذين غووا عن الطريق، عن طريق الحق. وقال تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني الشيطان أضل بمعنى أغوى يعني منكم كثيرا يا بني آدم، أضل منكم يعني أغواهم. وقال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال تعالى: تالله، يقولون عن أنفسهم أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجاهلية: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني في غواية عن طريق الحق. وقول الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قد ضلوا، يعني هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب ضلوا وأضلوا. إذن هذا الضلال الذي هو بمعنى الغواية. وانظروا كيف نحن ذكرنا وكررنا في دروس سابقة أن الكلمة يعني ربما اختلف معناها على حسب السياق، على حسب السياق في يعني في اللغة العربية، على حسب ما يتعلق بها وعلى حسب سياق الكلام. ففي هذه الآيات وفي غيرها من آيات كثيرة أن المراد بالضلال الغواية عن طريق الحق، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يوصف بذلك، أنه كان غاويا عن طريق الحق وعن الطريق المستقيم، أو يعني كان غاويا بمعنى الكفر والعياذ بالله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم به ولا يوصف به. المعنى الثاني أن الضلال في اللغة قد يأتي بمعنى الهلاك والغيبة، الهلاك والغيبة، ومنه سمي الدفن إضلالا. لماذا؟ لأنه يغيب الميت في الأرض، فالتغيب الغيبة والهلاك هذا يسمى ضلال. والميت إذا دفن، إذا دفن يسمى أنهم أضلوه في الأرض. ما هو الدليل على ذلك؟ قال تعالى وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني يقولون أإذا ضللنا في الأرض وغيبنا في الأرض ودفننا أإنا لفي خلق جديد، يعني هل سنبعث؟ إذن هنا انظروا كيف سياق الآية وبين المعنى، أنه سموا الدفن، دفن الميت سموه إضلالا في الأرض. قالوا أإذا ضللنا في الأرض يعني غيبنا ودفننا هل سنبعث؟ إنا لفي خلق جديد. وسمي الدفن إضلالا لأنه يغيب الجثة في الأرض، ثم يؤدي إلى استهلاك عظم الميت وتصير رميما وتمتزج بالأرض. وكذلك قول الله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما معنى وضل عنهم ما كانوا يفترون؟ غاب عنهم، غاب عنهم. ولهذا قال نابغة الذبياني فآبى مضلوه بعين جلية وغدر بالجولان حزم ونائل. فآبى مضلوه يعني رجع دافنوه الذين دفنوه بخبر يقين، وغدر بالجولان جبل حزم ونائل. فالمراد هذا هو المعنى الثاني، هذا هو المعنى الثاني من معاني الضلال، الهلاك والغيبة. والمعنى الثالث من معاني الضلال هو عدم العلم بتفاصيل الأشياء والغفلة عنها. هذا الذي يراد به في حق الأنبياء، أنه معنى وجدك ضالا يعني غير عالم بتفاصيل الأشياء وما سيلقى عليك يا محمد، يعني الله سبحانه وجدك ضالا بمعنى غير عالم، أنت ما كنت تعلم أنك سينزل عليك النبوة الوحي وستصبح نبيا، ولا تدري بالتفاصيل، تفاصيل الشريعة التي فصلها الله له، أمور الجهاد وأمور الزكاة والصيام وأمور ما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى علمها الله. فهو هذا الذي يراد بمعنى الضلال هنا، وجدك ضالا يعني غير عالم بتفاصيل الشريعة، غير عالم بتفاصيل الأشياء، غافل عنها بمعنى أنك لا تعلمها. إذن هذا هو المعنى يعني الصحيح الذي يفهم من الآية، والذي ليس فيه طعن في الأنبياء. ومما يؤيد ذلك قول الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. انظروا كيف يعني الله يقول يا محمد نحن نذكر لك قصص الأنبياء ونعلمك من هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني كنت غافل عن هذه الأشياء، ما تعلم هذه الأشياء، ما تعلم قصة نوح ولا تعلم قصة هود ولا قصة صالح ولا حال الأمم السابقة، كنت غافلا عنها يعني غير عالم بها وبتفاصيلها فعلمك الله. ويؤيد هذا قول الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. انظروا كيف هذا الآية يوضح، القرآن يوضح بعضه بعضا، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني يا محمد ما كنت تعرف تقرأ ولا تكتب بيدك، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ثم علمه الله سبحانه وتعالى كيف يقرأ، أما الكتابة فهو كذلك، يعني كيف يقرأ؟ لا يقرأ المكتوب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ شيئا مكتوبا، إنما علمه الله أنه يحفظ، إذا نزل عليه الوحي يحفظ الوحي أما أن يقرأ شيء مكتوب فلا، ولا يكتب بيده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، أمي بمعنى أنه لا يكتب ولا يقرأ شيئا مكتوبا، لكنه يقرأ القرآن، يقرأ القرآن كما أنزله عليه جبريل. وقال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. انظروا هذا الآيات مع وضحات توضح تلك الآية: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعرف بتفاصيل الشريعة وتفاصيل القرآن وهذه الأشياء حتى علمك الله ونزل عليك الوحي وعلمك الله. وهكذا قال تعالى في حق موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال له فرعون، قال أنه قتل، يعني أنه قتل نفس، وفرعون يهدده ويقول: أنت قتلت نفسا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ماذا رد عليه موسى؟ قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. ليس معنى هنا أن موسى حكم على نفسه بالغواية، يقول أنا من الضالين يعني من الغاوين، لا، إنما معناها أنا كنت غير عالم بتفاصيل الشريعة، ولم أكن أعلم بما كان قد يعني أعلمني الله سبحانه وتعالى بتفاصيل الشريعة، وهو كما ذكرنا قتله خطأ ولم يقتله عمدا. إذن هذا هو المعنى اللائق بالأنبياء، عدم العلم بتفاصيل الأشياء والغفلة عنها، فهذا هو المعنى اللائق. وبقي للكلام يعني بقية إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.